السلام عليكم ورحمة الله. فاكرين مولد أبو حصيرة اللي كان كل سنة اليهود يصدعوا دماغنا على هذا الولي اللي ما حصلش يوم من آخر الدنيا، ويسكروا ويقيمونا طقوس الدعارة والفجور وفي حراسة الشرطة وفي حراسة الجيش ويستفزوا مشاعر المصريين؟ فبتصور واضح أنه المرشد السياحي اللي كان بيتكلم، يعني القصة بالنسبة له هو بيزنس. أنا مراعي فكرة أنه بيدور على أكل عيش ومش فاهم أي حاجة، وبيتكلم الحقيقة خالص، بتكلم عن المديتيشن ومش عارف يعني ايه مديتيشن من اساسه. يقول لك مديتيشن اتامل في الخالق العظيم. هو فاهم ان اليهود جايين يتاملوا في المديتيشن في الخالق العظيم. اسمحوا لي ارحب بالدكتور بهاء الامير المتخصص في دراسه الحركات اليهوديه والحركات السريه، وكان ضيفنا ونجمنا لمده شهر كامل 4 حلقات عن الماسونيه. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور بهاء، يعني اولا حضرتك شايف ايه دلالات 11-11 اللي هو بيقول لك ايه كانها 1-1-2001؟ يعني انا مثلا اعرف واحد كان بيتجوز امبارح 11-11-2011، فده عادي. نعم. يعني بيختاروا عشان يبقى يوم مميز عنده. أي. انما هل فعلا اختيار اليهود ل 11-11-2011 ده عادي ولا مش عادي؟ نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. وطبعا كما قلت حضرتك، اللي قاله المرشد السياحي اضطرينا ان احنا نبدا بان نعلق عليه. نعم. طبعا لفظ المديتيشن او التامل اللي هو قاله ده، المديتيشن معناها يعني لغويا التامل. لكن في الحقيقه هو مش فاهم، لان المديتيشن ده عباره عن طقس في الحركات السريه وجمعيات السحر وجمعيات اللي هو عباده الشيطان. ما هوش مجرد تامل، لكنه تامل مرتبط بمفاهيم وبعقائد معينه، ومرتبط يعني بطقوس معينه، وبعضها على فكره طقوس جنسيه. والطقس ده عشان يعني لان هو بيتكلم كما قلنا بدون ارضيه معلوماتيه، يعني ما عندوش معلومات، فمش فاهم ان الطقس ده يعني عملوا ناس قبل كده ووصفوه من كبار الماسون وممارسي السحر والجمعيات السحريه في العالم، زي بالمر هول وزي واحد اسمه اليستا كراولي. واليستا كراولي ده بمناسبه الموضوع اللي احنا فيه، يعني ده بيسموه ابو الشيطانيه الحديثه، وكان ماسوني من الدرجه 33 وقبالي، وقصه طويله كده. طقس المديتيشن ده جه عمله هنا في مصر فعلا، وعمله داخل الهرم الاكبر، ووصفه هو بنفسه في سيرته الذاتيه. يمكن لو وصلنا له بعد كده هنبقى نشرحه ونقول هم اللي كانوا عايزين يعملوه عباره عن اعاده محاكاه لكراولي، لان هو اللي بيقولوه كله عباره عن افكاره وعباره عن طقوسه وعباره عن اللي هو الطقوس اللي وضعها في المنظمات اللي هو اسسها وكان بيراسها. فاذا وصلنا للموضوع ده هنفهمه المديتيشن الكامل النموذجي هيبقى يترتب عليه ايه ويتطلب ايه موضوع بقى 11-11 ممكن نوصل له مع مساله الارقام، يعني احنا عشان نجيب في السكه ممكن ناخده يعني في الاول. طيب احنا عايزين نعرف الجهه المنظمه للاحتفال دي يا دكتور بهاء. نعم، هو برضه حضرتك يعني احنا يعني زي ما قلت لحضرتك احنا خدنا 4 حلقات في الماسونيه، فالناس اللي شافونا اكيد فهموا ان الماسون دايما بيعملوا اي شيء في غلاف، ما بيعملش الشيء ويعلن عنه في حقيقته. نعم. يعني الماسوني ولا الحركات السحر وعباد الشيطان لما يجي يعوز يعمل حاجه مش هيكتب لك طلب، يعني السيد الاستاذ الفاضل الامين المجلس الاعلى للاثار تحيه طيبه وبعد ارجو من سيادتكم التكرم والسماح بالموافقه على عمل طقوس عباده الشيطان عند الهرم الاكبر. طبعا مش هيكتب كده، ده كوميديا يعني. صحيح. فانما هو يشوف حفل انساني، هيغلف لك بقى اللي هو يعمله في صوره انسانيه، ويحط لك شويه طقوس خلابه كده وجذابه في المكتوب، لكن اللي هيشوفوا الحدث في الاعلام مش هيبقوا فاهمين فهواه في الحقيقه، ومش مش هيبقوا فاهمين المقصود بيه. فطبعا الشركه المنظمه في الظاهر شركه سياحيه اسمها ليلي رايسن، انما الحقيقه المنظم الحقيقي للموضوع ده حركه اسمها حركه العهد الجديد. الحركه دي مؤسسه يعني برضو ما ان قلنا كراولي ده اللي هو بتاع الشيطانيه الحديثه، هو كلمه العهد الجديد دي مصطلح اللي وضعه كراولي ده اللي هو ابو الشيطانيه الحديثه. أيوه. لو وصلنا له برضو نبقى نقول معناه. نعم. فايه العهد الجديد ده بيقولوا ايه يعني؟ بيقولوا ان الارض او الحضارات القديمه كلها زي حضاره المايا والحضاره المصريه اجمعت على ان سنه 2011 او نهايتها وسنه 2012 هتشهد مجموعه من الكوارث الارضيه. يعني بيقولوا ان في كوكب اسمه بلانيت اكس او نبعي، وممكن هيصطدم بالارض، هيحصل حاجه اسمها الجالاكتيك الاينمنت، فده هيؤدي الى حدوث زلازل وبراكين، وعملوا عليه افلام بره وقصص كده. فهم بيقولوا لك ايه بقى حركه العهد الجديد؟ بيقولوا ان احنا عايزين نعمل حمايه للارض من هذه الشرور والكوارث. نعمل حمايه ازاي يعني؟ قال لك ان احنا الارض دي فيها نقاط للطاقه، خلاص؟ الاهرامات بالذات في الموضوع ده بيقولوا ان الاهرامات تقع على محور الارض، والهرم الاكبر هو مركز تجمع خطوط الطاقه في الارض. فبيقولوا لما نعمل الاحتفال ده احنا هننشط الطاقه الارضيه، ولما ننشط الطاقه الارضيه ده هيطلع طاقه من الهرم، الطلقة دي هتندفع لحاجة اسمها مجموعة أوريون أو حزام الجبار، والمجموعة دي مجموعة نجمية بتتكون من ثلاث نجوم يعني تقابل الأهرامات في الأرض، فلما تطلع الطاقة دي لفوق هتفجر الطاقة اللي في مجموعة أوريون وتنزلها على الأرض تغلفها فتحميها من الكوارث اللي هي ممكن تحيق بيها يعني. نعم نعم. فده يعني منظم الحركة المنظمة للموضوع اسمها حركة العهد الجديد، وعملوا الطقوس دي في كذا حتة في الأرض قبل كده يعني في بولندا وفي أمريكا، بس بيقولوا إن الطقوس دي لا تكتمل إلا في الهرم الأكبر لأنه هو مركز الطاقة في الأرض. طب هل ممكن يعني لو عرفنا نعرض فيديو نشوف الطقوس حتى يشرح لنا؟ نشوف هو معنا فيديو يا كريم كده لشرح الطقوس. الفيديو اعرضه لنا كده والدكتور بقى يعلق عليه. اللي هنشوفه في الفيديو ده اللي هو يعني واحد من حركة العهد الجديد اسمه أندرزي فوجسكيفيتش. ده واحد بولندي وخلاص، هو بيشرح في الفيلم فكرة اللي عايزين يعملوه، فبيقول الكلام اللي احنا قلناه ده. بيقول ايه بقى؟ بيقول ان الارض معرضة لكوارث واضطرابات كبيرة، وان احنا هنعمل على ان احنا نفتح خطوط طاقة من الارض الى السماء عشان نفجر الطاقة خطوط طاقة. الارض يعني. لا ده موضوع مهم قوي، ده احنا هنحتاجك لان انا فاتح موضوع الطاقة للأسف، وبعض الناس بتعتبر ان انا بهجمه. الموضوع ده علمي، فيه دكتور اسمه احمد عمارة ربنا يشفيه يا رب، ده انا بتمناه والله، لانه راجل عمال يكتب يقول لك عاد الحجاج من منى بطاقة ايجابية وتركوا الطاقة السلبية ويريد تجاور الحج. كلام كله تخريف الحقيقة، يريد برضو بس نكمل تعليقنا. هو ده اللي بيقول ده برضو عشان نعرف الناس بيه، ده رئيس مؤسسة اسمها مؤسسة دعم البحوث الاثرية خلاص، فده في جامعة اسمها فروكلاف في بولندا. فبيقول بقى ايه؟ بيقول ان الارض فيها مراكز للطاقة مفرقة في الكرة الارضية بس السنتر بتاعها الهرم، فهو عايز يفتح مراكز الطاقة دي على بعض وتلتقي في الهرم. فلما هيعملوا ايه بقى؟ هم عايزين ينشطوا الطاقة دي عشان تصعد الى السماء في مجموعة نجمية اسمها يعني كوكبة أوريون. فلما تطلع الكوكبة أوريون دي بيقولوا ان هي تقابل الاهرام، يعني لو مديت خط من الهرم لفوق هيبقى يوصل لكوكبة أوريون دي. فبيقول لك بقى احنا لو فجرنا الطاقة من الهرم ونشطناها هتطلع من الهرم لفوق، فلما تطلع للهرم فوق لكوكبة أوريون دي هتتفجر الطاقة لما تلتقي ببعضيها وتغلف الكرة الأرضية فتحميها من الشر. هو بقى هنوصف الاحتفال بقى، الناس تقول هيفجر الطاقة ازاي يعني. بيقول لك احنا هو بيوصف يعني، هو اللي بيقول احنا هيعملوا دايرة حوالين الهرم من عدد يتراوح بين 1000 ل 2000 شخص، وكل وعباره عن رجاله وستات وواقفين بالتبادل، يعني راجل يمسك ايد ست او امراه وامراه تمسك ايد راجل وهكذا. ليه بقى القصه دي؟ يقول لك عشان دي هتفجر طاقه الحب اللي هي اكبر طاقه في الكره الارضيه. ما توجعش قلبي عشان انا موضوع الحب ده بيوجع قلبي والله العظيم. والله بيقول لك ايه؟ لما يعني بجانب الدايره دي هيدخل جوه الهرم اتنين رجاله واتنين ستات يعملوا طقس المديتيشن. طبعا طقس المديتيشن ده اللي هما بيقولوه فيه جزء ناقص، فيه ما بيقولوهوش اللي ما ينفعش يتقال، هقوله له يعني لو وصلنا للاخر نقول ان اللي عمله فعلا أليستا كراولي اللي هو ابو الشيطانيه ده كويس. فهو دلوقتي بيقول لك الاثنين اللي هيدخلوا الاربعه اللي جوه دول هيقعدوا يعني يتاملوا وهيحطوا هرم ذهبي فوق الهرم الاكبر. وبعدين بيقول لك ان تحت الهرم اصلا في متاهه في متاهه تحت الهرم الاكبر حوالي 3000 اوضه وسراديب ودهاليز. فبيقول لك ان في كريستاله تايها تحت المتاهه دي بقالها الاف السنين. هو اللي بيقول برضه عشان الناس تدخل على الفيديو ده تشوف. انا حاسس ان مش فيلم امير الانتقام والله بتاع شوقي. يعني انا بقول حضرتك مفاجاه في الكلام ده، ان الكلام ده معمول على انه مجموع علمي مشتركه في جامعه القاهره. استنى بس لما تسمع كمان تشوف للاخر. الله العظيم، اقول لك احنا خدنا لهذه الدرجه تفتكر؟ والله انا عايز، ما هو كده يعني، معلش احنا مقطصين الناس كلها يعني مش عايزين نقول اسامي يعني. فبقول لك في كريستاله تحت في المتاهه اللي تحت الهرم دي، والكريستاله دي حلمت بمكانها واحده اسمها لوسينا لوبس في بولندا. بيقول لك يعني بقيه الموضوع ان بيقول لك لوسينا لوبس دي دخلت في تجربه معالجه روحيه ورجعت في الزمن فشافت ايام الهرم الاكبر وهو بيتبني. فشافت مين اللي بناه، وشافت ان تحتيه متاهه، وشافت ان في تحتيه كريستاله ضايعه بقالها الاف السنين. فايه عملوا مشروع بحثي في الجامعه اللي هي فروكلاف عشان يدوروا على الكريستاله. بعد كده فهو يعني فكره الموضوع بيقول لحضرتك ايه؟ بيقول لك ان طاقه الحب دي لما يحصل مع طقس التامل اللي جوه الهرم ده هيفجر الطاقه اللي في الكريستاله اللي مدفونه تحت الهرم في المتاهه العصفور دي. وهم في هياخدوا معاهم كمان كريستاله تانية هتبقى جوه الاوضه بتاعت حجره الدفن الملكيه في الهرم. فالطاقه اللي جايه من طاقه الحب هتلتقي بالطاقه اللي تحت مع الطاقه اللي هي جوه بتاعت التامل والكريستاله اللي جوه وتطلع فوق، فتطلع بقى الطاقه دي الى الهرم الذهبي اللي هيحطوه على قمه الهرم. جميل. فتروح الطاقه منه منطلقه الى السماء فتروح مقابله النجم اللي هو في كوكبه اوريون أو حزمها حزام الجبار بالعربي، فلما تلتقي الطاقة اللي تحت مع الطاقة اللي فوق هتتفجر الطاقة فتغلف الأرض وتحميها من ال يا سلام من بالحب أهم حاجة، بس الحب تركز عليه جدا. طيب الشعب المصري له هوية نعم. إسلامية واضحة نعم. هل بتتصور المجلس الأعلى للآثار بهذه السذاجة والجماعة بتوع السياحة في حالة من التغفيل إنهم يتحدوا هوية الشعب المصري بمثل نعم. هذه الترهات في مقابل إنه بيمضي على حاجة هو مش عارف أساسها وهو ما لغاهاش إلا بناء لما لقى دوشة وقلق من شباب وحاجة نعم. ومش صحيح. فاهم الموضوع والله. الحقيقة الأول بمناسبة أنا أريد أشكر الشباب الحقيقة اللي عملوا كده، لأن هم قد يكون ما عندهمش معلومات يعني مش عارفين تفاصيل ويعني ما عرفوش جزء كبير بس فكرة اليهود عندهم، بس بالفطرة فهموا اللي بتوع الآثار ما هماش فاهمينه. أنا يعني مش عايز أقول لفظ كده يعني عيب إن أنا أقوله في حق جامعة القاهرة إن هم اللي برا دول استكردوهم. يعني أنا عايز أقول لحضرتك حاجة بمناسبة إنك فتحت الموضوع، يعني هم وافقوا وهم مش فاهمين. احنا قلنا حضرتك الست اللي اسمها لوسينا دي اللي هي حلمت ورجعت في الزمن وشافت المتاهة اللي تحت الهرم، لقيت في جامعة اسمها فروكلاف بولندا اللي تبنى الفكرة بتاعتها، فعملوا مشروع بحثي للتنقيب عن المتاهة دي واكتشافها في تحت الهرم. وفعلا سنة 2006 جم هنا في مصر ولجنة منهم وعملوا اتفاقية مع جامعة القاهرة للتنقيب تحت الهرم، وكان المعلن يعني اللي كاتبينه في الاتفاقية دي ان هم اكتشاف مدخل المتاهة، يعني عايزين يدوروا فين مدخل المتاهة دي عشان يوصلوا لها والعثور على المومياء بتاعت الملك خوفو اللي بنى الهرم. ده الكلام اللي هو في العلن. هم نفسهم بقى على الصفحة بتاعتهم الرسمية، انا كنت جايبها معايا بس ما عرفوش ينزلوها على الصور. في صفحة انتوا مش عارفين تنزلوا الحاجة بتاعت الدكتور بهاء، في صفحة على بتاع ده الموقع اسمها اقول للناس عليها اسمها كيوبس بروجكت، يعني مشروع خوفو. يعني اي حد يدخل عليها ويقول لك قولها لنا ثاني كده كيوبس بروجكت. طب ممكن نكتبها دي كيوبس دي اللي هي C H E O كويس B كيوبس بروجكت اللي هو مشروع يعني اوكي ماشي. كيوبس بروجكت كيوبس بروجكت ماشي. الكيوبس امريكا هو بكلمك اهو. الكيوبس بروجكت ده او مشروع خوفو، الجامعه بتاعت بروكلاف جت هنا جامعه القاهره وقالوا لهم في متاهه، والمتاهه دي وصفها هيرودوت اللي هو الاغريق، طبعا ما قال لهمش قصه الحلم ورجوع في الزمن والقصه دي. فقالوا لهم ان المتاهه دي عايزين ندور موصوفه في مؤلفات هيرودوت الاغريقي وعايزين نوصل لها ونعمل يعني بحوث عشان نوصل لها ونطلع نشوف موميا الملك خوفو فين. ده الكلام الرسمي. جامعه القاهره اشتركت معاهم في بحوث فعلا وعملوا اثارات ونشروها في الجرايد وكلام زي ومجلات علميه يعني وكده. هم بقى نفسهم كاتبين على موقعهم صفحه كده اسمها الاكتوال مينينج اوف ذا بروجكت، يعني العنوان الهدف الحقيقي للمشروع او المعنى الحقيقي للمشروع اللي هم ما قالوهوش بقى لجامعه القاهره. ايه بقى الهدف الحقيقي؟ الهدف الحقيقي اللي احنا بنقول عليه ده ان هم بيدوروا على الكريستاله اللي تايها تحت عشان تطلع على كريستال الارض عشان تدينا الطاقه تغلف الارض عشان تحمي الارض. جامعه القاهره طبعا ما اعتقدش، يعني انا مش بنتهمه ان هم ماسون طبعا يعني نربع بيهم عن ذلك، لكن اللي اقدر اقوله ان هم دخلوا في حاجه هم مش فاهمينها. ده يعني عايز اقول لك هل بيتحرك الالفاظ المهذبه في الموضوع؟ يعني بص يا فندم، انا الواحد يعني ساعات بيزعل ما بعرفش عشان ما انساش بس اللي يدخل على صفحه كيوبس بروجكت دي ويقلب فيها هيلاقي الكلام التخريف والتحشيش اللي احنا عمالين نقوله ده موجود. وهيلاقي على الصفحه على الشمال كده ان الـ ان الـ ان المشروع يعني سبورتد بجامعه بروكلاف وجامعه كايرو، يعني على الصفحه بتاعه المشروع. هو طبعا لما يجي يوثق الموضوع انه جامعه القاهره بتدعمه يبقى بالتالي الموضوع يبقى لطيف جدا، وان هو يعني دي جامعه علميه موثقه وليها ثقل، فالشباب يبقى متفاعل مع الموضوع. انا عايز اسال سؤال، يعني معنى ذلك ان فكره الطاقه، والله مش بهزر، الدايره الايام دي واللي انا بتكلم عليها بقالي حلقتين ثلاثه وبعض الناس حصلهم جنون طبعا، ان في سبوبه ولقمه عيش منها بيعالجوا عن بعد بايده، ده ويقعد يقول لك انا جبت طاقه من تحت وبعتها لواحد ظهره خف والخزعبلات دي، المعتقدات دي يعني الجماعه اللي جم عشان يحتفلوا اتحركوا بيها وعزفوا على وتر احتياج المصريين للسياحه، وان الناس لان مش السياح نفسه عمال يقول فيها ايه ده مديتيشن يا جماعه. واحد بيتامل في قدره هو مش عارف يعني ايه مديتيشن اصلا، بيقول لك ده بيتامل في قدره سبحانه وتعالى، ربنا يسهل ويوصفه له ونعرفه ان في حاجه المفروض لو المديتيشن ده كامل في حاجه معينه المفروض يعملوها داخل الهرم الاكبر مش ممكن يقولوها علنا. طب قولها كده انت. لا ما ينفع. لما نيجي نوصف كراولي عمل ايه بقى اللي هو ابو الشيطانيه اللي ده عمله، او كراولي ده عمل الكلام ده جوه الهرم سنه 1904 عندنا هنا في هنا في مصر. كراولي ده ابو الشيطانيه الحديثه واكبر يعني من اشهر السحره في التاريخ، وكل الكلام ده افكاره هو، هم بياخدينها بس يعني بيعيدوا صياغتها. كراولي ده جه مصر هنا سنه 1904 باسم مستعار مش باسمه الاصلي، اسمه شيوخان، وجه معاه صديقته اسمها روز وعلى انه امير هندي. وبعدين جه هنا في مصر في شهر ابريل سنه 1904 ودخل الهرم ثلاث ليالي ورا بعض وعلى ضوء الشموع. ما هو برضه الطقس ده كان فيه بيقولوا شموع برضه في نفس القصه عشان الحب. لا الشموع جوه الهرم كمان. بقول لك هو الحب من غير شموع ما ينفعش. كراولي ده دخل جوه الهرم سنه 1904 وقعد يتلو يعمل مديتيشن وتاملات وتراثيل وكلمه سحريه اسمها ابرا كدبرا، ومع عروس صديقته ده عملوا عمال بقى جوه كده، وتمكن عبر هذا الطقس المديتيشن المتكامل بقى تمكن من ان هو يعني يستدعي الاله او حضر له الاله واملى عليه كتاب مقدس بقى الكتاب المقدس بأتباعه اسمه البوك بلو او كتاب الشرائع او القوانين يعني. نعم نبقى نقوله بعدين. خلينا في جامعه القاهره بقى. طب اتفضل اتفضل كمل انا معاك اتفضل. بص حاجه هما بيقول لك ايه، بيقول لك احنا الـ الـ يعني الـ الـ حتى موضوع الطاقه يعني اللي احنا بنقول عليه ده معلن على الصفحه الرسميه بتاعه مشروع بروجكت، يعني هما كاتبين الكلام ده. والراجل اللي ظهر في الشاشه ده اللي هو اندرزي هو رئيس مؤسسه اللي هو الابحاث الاثار يعني، فراجل وصف الكلام ده وقاله، انما في شيء برضه ما قالوهوش يعني. خلي بالك الغلاف خلف وراه حاجه تانية، حتى الحاجه التانية دي غلاف لحاجه ثالثه موجوده في جوه. كل العناصر اللي قالوها في الاحتفال دي اللي هي الهرم الاكبر خلاص، والهرم الصغير الذهبي اللي هيبقى موجود فوقيه، ومجموعه اوريون اللي موجوده في السماء، ورقم 11، كل دي يعني زي المرشد ده بياخدها على انها بريئه اللي هو ما يعرفهاش. كل عنصر من العناصر اللي احنا بنتكلم عنه ده ليه في الحركات السريه وفي الماسونيه وفي جمعيات السحر معاني عميقه ومختلفه ومرتبطه بعقائد يعني بعقائد السحر وعباده الشيطان يعني. ف يعني طبعا ممكن نشوف بس في صوره برضو عشان يعني رئيس مدير المجلس الاعلى للاثار طبعا كان يعني ما اعرفش ده حصل ولا لا، لكن بعض الصحف نقلت عنه انه بيتحدى. في صور على فكره بتظهر عندنا المخرج بس يحاول توضح صور، ما في صور عندنا. انه بيتحدى ان بعض ان الناس اللي بيقولوا ان الموضوع له علاقه باليهود ولا الماسون او كده، فعندنا والله لو امكن تجيب صوره دعوه كده، دعوه لحضور الاحتفال اللي هو كان المفروض يبقى في 11/11. يا جماعه في مشكله ان احنا نطلع الصور عشان يبقى عاملين تقولوا لنا في صور على الشاشه عندكم مش باينه عندنا، في مشكله؟ في صوره بتاعت الدعوه للاحتفال من القباله لحضور الاحتفال لو امكن زورها. طب نقول مش مشكله. طب نكمل هما بيجهزوها جوه. طيب يا دكتور اتفضل. بص حضرتك يعني احنا جبت الصوره دي بس لسبب واحد عشان ابين ان مدخل فهم الموضوع هو التراث السحري اليهودي والقبلة. هي باينه للمشاهد عموما مش باينه عندنا في البلازما هنا بس باينه للمشاهد. مش مشكله. او القبلاه او جمعيات السحر يعني. ايه صوره الدعوه دي اللي موجوده؟ في صفحه اسمها صفحه شبكه القبالات الدوليه. القبالة دي احنا اتكلمنا عنها قبل كده اللي هي التراث السحري اليهودي او الباطني اليهودي. فإذا دخل المشاهد على الموقع بتاع شبكة القبلة اليهودية اسمه universalkabbalah.net هيلاقي في صفحة كده الرئيسية بتاعتهم بيدعو أتباع القبلة في جميع أنحاء العالم لحضور الاحتفال اللي هيتم عند الهرم في يوم 11/11 سنة 2011 الساعة 11. أي 11/11/2011 الساعة 11 يبقى ده له مينينج، له معنى، له دلالة. ليه دلالة؟ مش ماشي كده. لا ما هو هنقول ما أنا زي ما قلت لحضرتك أنت دلوقتي حتى الهرم نفسه انت لو جيت لقيت الواحد الهرم الاكبر ده يعني هيقول لك مصر والحضاره المصريه ويعني ويدخل في الكلام بقى المديح وكده. الهرم الاكبر من اشهر رموز في جمعيات السحر والشعوذه وعباده الشيطان. نعم. لان ليه عندهم معنى تاني. هو جاي بالمعنى اللي في دماغه هو مش اللي في دماغ المرشد اللي هو ما هوش فاهم. ايوه ف يعني لو ده كما قلنا يعني اثبات العلاقه او ان الموضوع له علاقه بالعقائد اليهوديه الخفيه وجمعيات السحر وكده، لو اي حد دخل على شبكه القبله الدوليه هيجد اعلان يعني لجميع ابناء القبله في انحاء العالم بالذهاب الى مصر لحضور الاحتفال يوم 11/11. نعم. فده مدخل الموضوع. في حضرتك يعني عايز اقول لحضرتك كل عنصر بقى كل عنصر لوحده، يعني عايزين نتكلم عن كل عنصر من هذه العناصر لوحده ايه معناه في الحقيقه. ان يعني زي ما قلنا كل شيء في الماسونيه ولا في الحاجات السريه ليه معنى في الظاهر وليه معنى في الباطن. ليه معنى في الباطن. هو ما بيقولكش المعنى الباطن اللي مش عايزك تعرفه بالظبط، هو عايز يعمل اللي عايزه في امان مش هيقول لك. صحيح. ايه بقى رقم 11 بقى ولا الارقام الاول؟ أي. الاول في قاعده عامه. ايه القاعده العامه دي؟ ان القبلاء اللي هي التراث السحري اليهودي او في اليهوديه بصفه عامه هي الديانه الوحيده اللي بتعتقد ان الارقام ليها ليها ليها فعل وليها قوة الخلق وليها قوة التأثير والتحريك. وبيقول لك إن الأرقام إذا التقت ببعضها الأرقام المتشابهة تزداد هذه القوة وتتضاعف. يعني 11 22 33 عشان كده هو مش فاهم هيقول لك 2 2012 هيعملوا برضه لأن برضه ده يرتبط بحاجة عندهم من الأرقام المتشابهة. إذا 12 12 2012 يتحرك ده. إذا التقت الأرقام مع بعض تعمل طاقة ومفعول وسح وتطاعف تأثيرها بالعالم. تعمل قفلة. تعمل قفلة صحيح. اتفضل. رقم 11 لوحده بقى ليه معنى. اتفضل. ليه ايه معنى؟ معناه في الجمعيات السح وعبادة الشيطان. اتفضل. كل رقم ليه معنى فعلا. في رقم 11 ليه معنيين رئيسيين واللي شرحهم برضو كراولي بتاع الشيطانية اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو عمل المديتيشن ده. رقم 11 هو الرقم اللي بعد رقم 10. رقم 10 ده في القبله وفي التراث السري اليهودي هو اسمه رقم التمام والكمال، زي ما احنا عندنا كده تقول لك ده 10 على 10، 10 على 10 يعني واحد كامل او واحد يعني تام وكده. ف11 هو رقم ما بعد الكمال او ما بعد التمام، وفي نفس الوقت المعنى ده يدي معنى ان انت رقم 10 ان شيء اكتمل وهيبدا شيء جديد، فده معناه ان 10 ان عهد انتهى و11 يعني في عهد جديد هيبدا، وعشان كده الحركه اسمها حركه ابناء العهد الجديد اللي هو يعني بدايه رقم 11. رقم 11 دي اللي قدامنا الصوره ايه بقى دكتور بقى دي؟ دي دعوه اللي هي على صفحه شبكه القبله الدوليه. أيوة. بتدعو اتباعها في جميع انحاء العالم لحضور الاحتفال اللي حوالين الهرم يوم 11/11. نعم. عشان قالوا ملوش جعب اليهود يعني. فبقول لحضرتك الرقم 11 قلنا اول حاجه ان هو بعد رقم 10، رقم 10 معناه التمام والكمال، ف11 ما بعد التمام والكمال، فمعناها 10 ان حاجه تمت. ده على فكره هناخده بعدين، ده أليستا كراولي لابس الزي الفرعوني المصري. ده أليستا كراولي ماسك الزي المصري القديم الفرعوني اللي هو عمل المديتيشن جوه الهرم، ده اللي عمله فعلا سنة 1904. سنة 1904. واللي هو اللي قاله وكتبه هو ده اللي بيطبقوه فعلا، هو اللي اللي عايزين يعملوه. نعم نعم. فالمهم يعني فرقم 11 معناها بدايه عهد جديد. أيوة. خلاص، فهم بيقول لك ان في عهد جديد هيبدا واحنا ابناء العهد الجديد، فعشان كده ال11 يرمز ليهم. الشيء الثاني ان رقم 11 ده عباره عن في كل اللغات يعني رقم 11 عباره عن واحد قصاد واحد، يعني 11 عباره عن واحد واحد، فده معناه ايه بقى؟ رقم واحد اصلا في اليهوديه وفي القبله دي معناه البدايه ومعناه الخلق، وهو رمز الاله في سفر التكوين ادوناي رقم واحد. أيوة. فانت دلوقتي حطيت واحد قصاد واحد، فمعناه ايه؟ معناه ان في واحد يواجه واحد ومساوي له في القوه وفي الفعل وفي الشكل وفي كل شيء، ده لوسيفر هناخده بعدين. فرقم 11 ده معناه ايه بقى؟ معناه واحد يقابل واحد، يعني في النهايه عباره عن ايه؟ عباره عن اله يواجه اله، فهو رمز ثنائيه الالوهيه. لان انت واحد واحد صحيح، واحد الاله واحد قصاده يبقى الثاني. نعم. الاله بقى الثاني ده اللي هو ايه بقى؟ اللي احنا اتكلمنا عنه مره قبل كده، الاله ده اللي هو الشيطان، بس هم بيعتقدوا ان هو اله، بيقول لك ده الاله الطيب اللي هو علم الانسان المعرفه، ولما الاله الاولاني منعه ان هو ياكل من شجره المعرفه ده اللي دله عليها وخلاه ياكل وعلمه المعرفه واعطاه يعني منحه المعرفه يعني. نعم. فعشان كده رقم 11 في جمعيات السحر وعباده الشيطان، وعند كراولي ده 11 هو رقم الشيطان، او زي ما هم بيسموه ما بيقولوش عليه الشيطان يعني، بيبقى رقم الاله الاخر. نعم. اللي هو الشيطان، وهو رقم كراولي المقدس اللي. نعم. هو ابو الشيطانيه يعني. انت بتحكي بتقول لي كراولي، عشان عرفنا المرشد يعني رقم 11. ادي هو كان شبه انت بتقول كراولي اللي صوره بيرتدي قبعه لوسيفر. في صوره ثانيه لكراولي، بس احنا كنا هنتكلم عنه متاخر، انا بس جبنا كراولي ده لان هو يعني مش بدايه الموضوع، هو اللي فلسف الموضوع وصاغه صياغه كامله. ايوه. فكراولي ده او ده برضه كراولي ده كراولي لابس بقى فوق دماغه برنيطه مرسوم عليها لوسيفر اللي هو الشيطان، رمز اللي هو كان يعني لما نيجي نتكلم على الهرم الذهبي بقى. هنقول لهم هم كانوا عايزين يعملوا ايه وبيستغفلوا الناس عشان ما يفهموش يعني. الهرم الذهبي ده لو حطيته فوق الهرم لما تسقط عليه اشعه الشمس هيتوهج بيها فيبقى هو لوسيفر. فهمتم عايزين. نعم. يعملوا ايه؟ نعم. لما نوصل له نبقى نتكلم عنه. ده كراولي. نعم. ده يعني اتفضل دكتور. فخلاص احنا خلصنا كده رقم 11. رقم 11 معناها بدايه عهد جديد، وهو رقم الاله الاخر او الشيطان او لوسيفر. وحضرتك قلت لنا الاهداف الحقيقيه للاحتفال. الاهداف ده احنا حضرتك الاهداف هم اللي بيقولوا بتاع الطاقه وكده، انما لسه الاهداف هنفهمها مع كل عنصر، هنفهم ايه لما نخلص هتكتمل الصوره على بعضها. الاول نفهم ان رقم 11 رقم بدايه عهد جديد ورقم الشيطان او. نعم. الاله زي ما هم بيسموه. نعم. الشيء الثاني في الموضوع هو الهرم نفسه بقى، الهرم بتاعنا احنا اللي هو الهرم الاكبر. نعم. الهرم الاكبر على الموقع بتاع الكيوبس بروجكت ده بيقولوا انه مركز الطاقه في الارض، عشان هو على محور الارض وعلى اتصال باوريون اللي هي في السماء دي. نعم. انما الحقيقه الهرم الاكبر في جمعيات السحر وفي الماسونيه ليه معاني ضخمه جدا ما يكفيهاش حلقه يعني احنا نقول معناه. صح. احنا هناخد الجزء اللي يخص الموضوع. الجزء هل ممكن ناخد الجزء ده ونحاول مثلا ممكن في بدايه الاسبوع المقبل نستقبل حلقه تبقى زي ما عملنا مرة فاتت لوحدينا، لان طالما الموضوع وصل فيه علاقه بمساله الطاقه، والله انت يعني فتحت دماغي لحاجه دلوقتي مرعبه. انا يعني كنت فاكر ان الطاقه دي شد خزعبلات بتعمل من بعض الناس اللي منتشره. لو كملنا بقى هتفهم ان يعني انا هجيب لك خلاصه اخره وبعدين بنتكلم بالتفاصيل بعدين. اتفضل. الطاقه اللي بيقول لك عايزين يعملوها دي هو الهرم اصلا في جامعات السحر مسكن الاله، يعني هم عندهم ان الهرم ده مش بناه المصريين زي ما احنا بنعتقد او زي ما المرشد فاهم. هم عند حتى الراجل اللي بيتكلم في العون عليه اندرزي ده وهو بيتكلم بيقول ان الكاستيلا اللي ضيع تحت الهرم دي from many many thousand years، بينما العلماء المصريين المصريات بيقول لك ان الهرم مبني بقاله من في الاسره الرابعه اللي اولها سنيفرو، يعني من حوالي 5-6000 سنه. هو مش بيتكلم على 5-6000 سنه، هو بيتكلم على قبل كده بكتير. ففي الماسونيه وجامعات السحر ان الهرم ده مش احنا مش المصريين اللي بنوه، اللي الهرم موجود منذ بدء الخليقه وهو مسكن الاله. ففي الاخر اللي عايزين يعملوه هنبقى نتكلم في التفاصيل، اللي عايزين ده كانوا عايزين يعملوه في الاخر ان هو لما يحط الهرم الذهبي يبقى كمل مسكن الاله تم، لان قمه الهرم مسطحه مش كامله. فلما يحط الهرم الذهبي يبقى كمله، ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان الهرم الذهبي نفسه لما تسقط عليه اشعه الشمس هيتوهج من كل حته، فيبقى كده حط رمز لوسيفر فوق الهرم. كويس. الحاجه الثالثه ان مجموعه اوريون اللي بيقولوا عليها دي اللي حزام الجبار، هم بيعتقدوا ان ده مسكن لوسيفر او الشيطان في السماء. فلما انت تاهل له بيته وتحط له الرمز بتاعه فوق الهرم هتستدعيه من السماء الى الارض. كويس. اللي هو بيسموها بقى الطاقه، اللي هو يعني كده زي لفظ سيكو سيكو، يعني سيم كده بيننا وبين بعض. طيب، بمناسبه سيكو سيكو هنكتفي بهذا القدر سيكو سيكو، على ان احنا نواصل مع الدكتور بهاء الامير ان شاء الله باذن الله في الاسبوع المقبل فتح حلقة أوسع يكون فيها لوحده، علشان نقدر نشوف إحنا بنستغفل إزاي. فكرة ضياع العقيدة من قلب المسلم هي أساس كل ما يحدث، لدرجة إن إحنا ممكن نلاقي واحد لقمة عيشه سبوبة والبيت، ودي وده موضوع مهم، يعني مش ضد إن هو يدور على أكل عيشه وبيته وعياله، إنما تخيل إن هو بيعمله وهو مش مستوعب ان هو بيساعد على شركيات بالله سبحانه وتعالى، ويقعد يقول لك العيال بتوع مش عارف ايه هيوقفوا السياحه الله يخرب بيوتهم. يا سيدي مش السياحه بس، مش بالشرك. واحنا قلنا قبل كده وبناكد، الله تبارك وتعالى لما قال يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. بشكر الدكتور بهاء الامير، وسيكو سيكو كده ان شاء الله نتقابل. انا ان شاء الله ارجو بس من المرشد رجاء حر لي يتابعنا عشان هوصف له المديتيشن ده. لا هنعمل ده ان شاء الله. هنعمل ده ان شاء الله. بشكر الدكتور بهاء الامير، ونشوف الاسبوع الجاي في حلقه طويله نفصل فيها القصه وعلاقتها بالطاقه والخزعبلات اللي بيعملها بعض الناس في الطاقه زي احمد عماره والناس اللي بيؤكدوا انه ده علم، وعلم فظيع وعلم عنيف، وهشام كريم. وانا كنت الحقيقه بكره هعرض او في حلقه الدكتور بهاء بقى جات لي بتاع كده عليها فراعنه ورسم فرعوني من طرف حد قال لي ان دي بيبيعها الدكتور هشام كريم، وانه في امور سحريه فيها حاجات كده غريبه، عشان بس الناس تبقى فاهمه لحسن تفتكر ان احنا بنهاجمهم لمجرد الهجوم. والله احنا بس بنربأ بهم ان يشركوا دون ان يدري، ممكن واحد يبقى دخل في شركات وهو مش عارف ومعتقد اللي بيعمله ده صح. اشوفكم بعد الفاصل في مشكله صناعه الغاز، خليكم معنا.